أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك من شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرابع من شهر ربيع الأول سنة 32 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع من شهر فيفري سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسر إدارة مسجد حواشة في هذا اليوم المبارك أن تستضيف أستاذا عزيزا علينا، وهو الأستاذ داود عمر بن بلحاج من قصر بني يزغن، ليقدم لنا محاضرة مرسومة بعنوان هويتنا وحركة الآباء البيض. ولا بأس أن نقوم بتعريف للأستاذ الكريم، فالأستاذ داود عمر بن بلحاج من مواليد شهر أفريل سنة 71 و900 ألف، وهو باحث في مرحلة الماجستير في علم الاجتماع، وأستاذ بالمركز الجامعي بغرداية، وهو أيضا أستاذ بمعهد وكلية الإصلاح للبنات، فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الحضور الكريم، أيها الملأ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني في هذه الليلة المباركة أن أقدم هذا الموضوع الذي أراه في الحقيقة في غاية الأهمية. عنونت مداخلة الليلة بالعنوان التالي: هويتنا وحركة الآباء البيض. ففي الحقيقة أو أن الموضوع هو عبارة عن دراسة ميدانية أنجزت في نهاية الموسم الجامعي 2008-2009 بالمركز الجامعي بغردايا، وعنوان هذه الدراسة: الهوية الثقافية الجزائرية والمراكز التعليمية للأباء البيض، دراسة ميدانية بالمركز الثقافي للوثائق الصحراوية بغردايا. من بين الأسباب التي جئت في الحقيقة أختار هذا الموضوع، هناك أسباب كثيرة، ربما هناك أسباب موضوعية وأسباب أخرى أسباب ذاتية. من بين هذه الأسباب، أو ربما أدنى شيء أقوى هذه الأسباب، أن إلا شهده هذا الموضوع، موضوع ما نسميه إعلاميا بالتنصير نغبي التبشير، ما شهده في الفترة الأخيرة من تناول إعلامي كثيف. أن نرقب وسائل إعلام كثيرة خاصة الجرائد تناولت هذا الموضوع بداية من نهاية الألفية الثانية، تناولت هذا الموضوع بكثير من أنجمنني من التهويل ما دفعني في الحقيقة إلى خوضي في غمار هذا الموضوع، بغية دراسة هذا الموضوع دراسة علمية، دراسة موضوعية. لكاسم للدراسة العلمية لا تعتمد على العواطف وعلى الذاتية وعلى إثارة العواطف، حتى نستطيع أن نعرف ما معنى لماذا يتواجدون هؤلاء هنا، وهل الهدف حقيقة هو التنصير أم هناك أهداف أخرى. الموضوع في الحقيقة هو موضوع نوعا ما نجم نقول بأنه موضوع معقد، سأحاول إن شاء الله أن أطلب ربي كذلك أن يعينني في ذلك، أن ألخص هذا الموضوع وأن أبسطه قدر المستطاع حتى يفهم وحتى نستطيع أن نستعيبه أحسن استيعاب. أن نبدأ بمفهوم الهوية الثقافية. بلا شك بأن أو أن المفهوم أو أن المصطلح، مصطلح الهوية، ديك المصطلح لن يتسم بالتشابك وبالتعقيد. فأي باحث في الحقيقة الذي يبدأ في هذا الموضوع، موضوع الهوية، لابد عليه أن يلم بكل مدلولات هذا الموضوع، بكل المدلولات التي يدل عليها أو المفهوم، لأنه ذلك المفهوم لن واسع، واستعمل كثيرا هذا المفهوم في العديد من التخصصات. الكثير من التخصصات العلمية، كما أنه استخدم أيضا في المجالات السياسية والمجالات الإيديولوجية. نشن أنطوى إلى المجال العلمي ولا نتطرق إلى هذا المفهوم بمفهوم إيديولوجي. ذكرنا بأنه المفهوم تناولته العديد من التخصصات، من ذلك علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلوم الإعلام والاتصال والفلسفة إلى آخره. الكثير من العلوم تناولت هذا المفهوم، فمقاربات التي تناولت به هذا المفهوم هي مقاربات عديدة. وببساطة أنجم نعرف أون المفهوم بأنه كما يقول الفيلسوف ابن رشد، قال هو مشتق من الضمير هو، بمعنى كيف أستطيع أن أميز أي شيء، أن أميزه عن الأشياء الأخرى. بدت الصفات التي يحملها هذا الشيء، وهذه الصفات تجعل أو نشرايو يتميز عن الأشياء الأخرى المشابهة له. وني بالمفهوم البسيط أنبت دمار من الأشياء ننتقل به إلى الإنسان. الإنسان كذلك أن في الهوية الفردية، أي عندني لن يتصف به الإنسان حتى نستطيع أن نفرقه عن الفرد عن الأفراد الآخرين، بمعنى الخصائص نبند مني الخصائص النفسية والخصائص الفيزيولوجية، الخصائص كذلك ربما النفسية وأمشلية فيزيولوجية والجسدية كذلك، إن تميز أو الإنسان أو الفرد من الأفراد الآخرين، لذلك نسميه هوية. لكن سنبلي غرنا كل جسدنا لغس بطاقة هوية، وهذه البطاقة تحمل رقم، أين الرقم يدل على ذلك الإنسان، أو البطاقة كذلك تحمل اسم الإنسان كذلك اللقب، إلا يدل على دوائر الانتماء. الاسم أولا بمعنى أو الإنسان الاسم، بعد ذلك اللقب بمعنى الانتماء إلى عائلة معينة، بعد ذلك ربما الانتماء إلى عشيرة معينة، أدسوا حلقات مع الانتماء متتابعة، بعد من الانتماء إلى عرش معين، بعده كذلك الانتماء إلى ولاية وإلى وطن، ثم الهوية الثقافية فيما بعد، وهي الهوية التي تجمع كل الذين يتميزون بنفس الخصائص. النبي أنه لكل فرد هوية تميزه عن الأفراد الآخرين، أنتقل مر من مستوى الفرد إلى مستوى المجتمع. كذلك لكل مجتمع هوية يتميز بها عن المجتمعات الأخرى. النظر يغلب مدا ينفردون ببعض المميزات وببعض الخصائص، خاصة الخصائص الذهنية. النظر غصني النمط من التفكير معين، أتنا في مجتمع آخر غصني النمط آخر للتفكير، نتيجة لاختلاف الهويات بين هاتين الجماعتين. نفس الشيء يقال بالنسبة للمجتمعات، كذلك ما شئنا بالنسبة للأفراد. المفهوم مار الهوية الثقافية هي أشمل من الهوية الذاتية، وهي أشمل من الهوية النفس اجتماعية، أي عندين العلاقة نظرين الروابط النفسية المتواجدة بين الأعضاء أعضاء الجماعة الواحدة، وهي أشمل أيضا من الهوية الاجتماعية. الهوية الثقافية لها مقومات، وهذا المفهوم هو بديل عن مفاهيم أخرى كالعرق مثلا واللون والسلالة إلى آخره. فأون الهوية الثقافية لها مقومات، وهذه المقومات نستطيع أن نلخصها في أربع مقومات. غنغ المقوم الديني أولا، بمعنى الانتساب إلى ديانة معينة، ثم غرنا كذلك المقوم اللغوي بمعنى اللغة التي نتحدث بها، غرنا كذلك مقوم العادات والتقاليد إلا أن تمارس وهي من ضمن ثقافة نين المجتمعني، غرنا كذلك مقوم التاريخ، أن نغز التاريخ الجماعة المشترك إلا أن يشترك في الكثير من المراحل التاريخية، أو الاشتراك يدل على أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى هوية ثقافية واحدة. أو الهوية الثقافية تقوم بإدماج أي فرد في مجتمعه بفضل ما نسميه في علم الاجتماع بالتنشئة الاجتماعية، أو الفرد يندمج ضمن هذه الجماعة، بمعنى أنه الذي انتقل من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي ألي أدخلني سلوكس وكل ما يصدر منه، ألي أدخلني يواكب النغي الجور مع ما يرتضيه تلك الجماعة، وليمكن بيتجيب سلوك خارج عن تلك الجماعة حتى لا يعتبر منبوذا اجتماعيا. هذا بمفهوم الهوية. أنظروا كذلك إلى الهوية الثقافية منشنا، هل أو الهوية الثقافية لثابتة، بمعنى هل أو الهوية الثقافية مشيت بكري تلا غمارو هي نفس الهوية، بمعنى آخر علميا هل هي تتميز باستاتيكية الديناميكية، الديناميكية بمعنى التحول والتغير المستمر. أنني بأن الهوية الثقافية هي تتغير وتتشكل على شكل سيرورة في التاريخ. أن نغزر بلي الهوية الناشنين قديما مثلا حينما كنا قبل الإسلام تغنكت هوية معينة، بعد ذلك بمجرد يزل الإسلام مس الإسلام مس أو الفتح الإسلامي مس مقوم أساسي في هويتنا ألا وهو الدين، فتحولت الديانة ربما من الديانة الوثنية إلى تحولنا إلى الإسلام، من ديانات أخرى تحولنا إلى الإسلام، بذلك تغيرت هذه الهوية، ونفس الشيء بالنسبة للمقومات الأخرى، بمعنى أن الهوية لقابلة للتعديل وللإغناء وللإطراء في كل مرحلة من المراحل التاريخية. أما شيء ينطر بأن الهوية الثقافية لها مقومات، وهذه المقومات غير ما نسميه بالأنماط والسمات، أو الأنماط والسمات تتجسد، هي مؤشرات نستطيع أن نقيسها الميدان، أو الأنماط والسمات وهي أنماط قد يمكنها تعاد من الثوابت، كما أنها قد يمكنها تعاد من المتغيرات أو من المتحولات، بمعنى أنها بإمكانها أن تتحول. أو السمة ذو الأنماط هي عرضة دائما للتغيير وتتغير، بينما المقوم غالبا ما لا يتغير هذا المقوم. أدنى ثماره أن ثماره في مجتمع مفتوح ومنفتح أن نفتس العديد من الهويات الثقافية إلا أن تتعايش فيما بينها، بمعنى الذي لغرنا أو العديد من الهويات ما غادي لغرنا هويتين ثقافيتين تتعايشان في مجتمع واحد في نسق واحد، هذه عادي تقع وقت ما نستطيع أن نسميه بالتفاعل، أي العلاقات التي تقع ما بين هاتين الهويتين. هنا الديسك المفهوم دجل يسمى هذا المفهوم بمفهوم التثاقف، هو المفهوم التثاقف عندين احتكاك إلى أن تكون مستمر ما بين هويتين ثقافيتين مختلفتين. نتيجة نوع الاحتكاك لابد تكون دينك نتيجة، وهي التأثر الهوية الثقافية في الأخرى، التأثر في أنماطها، التأثر كذلك في سماتها. النظر مارو بعملية أو التأثير بعملية الاحتكاك من الممكن جدا أن تزول، من الممكن أن تزول هوية من هويات الثقافية. هذا ما كان يعتقد، كان يعتقد بأنه الذي لديسه الاحتكاك المستمر بين هويتين ثقافيتين مختلفتين، بمعنى إكت الهوية التتف في فلك الهوية الأخرى، وبالتالي التنسلخ فيتم استلاب تلك الهوية فتذوب تلك الهوية، وبالتالي نحكم على ذلك المجتمع بالذوبان. هذا ما كان يعتقد قديما، إلا أنه مع الدراسات المعاصرة خاصة الدراسات السوسيولوجية والدراسات الاجتماعية تبين بأنه حينما يمارس أو التثاقف القوي، التثاقف ما نسميه بالتثاقف العنيف، حينما يمارس على بعض الهويات، أي الهويات تقوم بعملية المقاومة، أي عملية المقاومة إلى نتج الهوية تحافظ على ثوابتها. أبسط مثال ربما ما وقع للجزائري في الفترة الاستعمارية، لكن صنب اللي يقع تثاقف قوي مس المقومات الهوية الثقافية الجزائرية، مس الدين، مس كذلك اللغة، مس كل المقومات الثقافية، إلا أن المجتمع الجزائري حينها يبين ديك المقاومة، هذه المقاومة استطاعت أن تحافظ على كيان هذا المجتمع. ربما أو يود تخسوا الخطقاء هو عبارة عن كلام نظري، أيتين دمار واقعيا أنطرح يقن سؤال هو سؤال جوهري، هل في الجزائر هويات ثقافية عديدة؟ نغرنا هوية ثقافية واحدة. أنا أنطرح سؤال أن في عدة إجابات، وهذه الإجابات هي دراسات علمية نستطيع أن نسميها بالمقاربات، كل مقاربة هي مبنية على أسس نظرية. أن في الجزائر غرنا ثلاث مقاربات تخص دراسة الهوية الثقافية الجزائرية. المقاربة تمزورت تسمى بالمقاربة الكولونيالية أو المقاربة الاستعمارية، أو المقاربة إلى كسميها الكولونيالية المقاربة الاستعمارية، تعتقد بأنه في الجزائر غرنا هويات ثقافية عديدة، غرنا عدة هويات ثقافية، وهذه الهويات تتصارع فيما بينها، في كل منطقة تلسك هوية ثقافية معينة، وهذه الهويات يقع بينها تثاقف ويقع ما بينها صراع. يغلب نون الرواد هذه المقاربة هم من الفرنسيين ومن الأوروبيين. نذكر مثلا أعمال ديماس، مثلا هذا الأنتروبولوجي ديماس، كذلك ماسكوري ونيدوسين غلدان الوغلاني، يجو دراسات كثيرة، دراسات أنتروبولوجية وإثنوغرافية يجيس حول المنطقة. أنذكر كذلك مونيي، كذلك هو أنتروبولوجي. أنذكر كذلك بيير بورديو وهو سوسيولوجي فرنسي، يجو العديد من الدراسات حول الجزائر حتى ألف كتاب سماه بلا سوسيولوجي دالجيري، سوسيولوجية الجزائر، أي علم الاجتماع في الجزائر. يعتقد هؤلاء أما شيء ينطر بأن في الجزائر هويات ثقافية عديدة، وهذه الهويات تتصارع فيما بينها. تريد المقاربة الأولى. المقاربة الثانية وهي المقاربة القومية العربية، هذه المقاربة تعتقد بأن المقوم الأساسي للهوية الجزائرية هي اللغة، اللغة انتهينا تصنع بذلك أو المجتمع، بمعنى أننا ننتمي كلنا إلى القومية العربية. لكن سن بأن القومية العربية بدأت وبدأت بعد ذلك في الانتشار بعد سنة 1916 في صراع مع العثمانيين، تبدأ أو الطيار القومي لدى أو الطيار كيف نشأ وكيف انتشر إلى غير ذلك. لأنك يعني بغلب من الرواد منهم جزائريين، نذكر مثلا عثمان سعدي مثلا، أحمد بن نعمان كذلك، يعتقدون بأننا كلنا عرب وبأن اللغة هي التي تحدد هويتنا، اللغة هي اللغة العربية، إذا هويتنا هوية ثقافية عربية. تدينك مقاربة ثالثة وهي المقاربة الإسلامية، المقاربة الدينية الإسلامية. وهذه المقاربة تعتقد بأن المقوم الديني، المقوم الإسلام، أنت المقوم الأساسي إلا أن يجمع كل المجتمع الجزائري بالمجتمعات الأخرى الإسلامية، بمعنى أن كل من يتدين بالإسلام إلا ينتمي إلى هذه الهوية، بمعنى أن الهوية الثقافية الجزائرية تشمل كل العالم الإسلامي. ولنا الكثير من الدلائل في القرآن الكريم تدل على ذلك. بعدما تطرقنا إلى الهوية الثقافية في الجزائر، أنزوى إلى جانب آخر من هذه الدراسة أو الجانب الآخر، هم الآباء البيض. ما معنى الآباء البيض؟ بعدنا سنسول حول الآباء البيض، مثل معنى الآباء البيض، مما يسموا بالآباء البيض. قبل ذلك أنسول عن التواجد المسيحي في الجزائر. لك أصن بأن التواجد المسيحي في الجزائر هو تواجد قديم، أو التواجد يعود ربما إلى تواجد الإمبراطورية الرومانية في الجزائر في العهود القديمة. أو التواجد الروماني أو التواجد المسيحي وجد بالتحديد مع تبني قسطنطين الأكبر، تبنيه للديانة المسيحية كديانة رسمية، كديانة للدولة أو للإمبراطورية الرومانية. انتشرت هذه الديانة أي الديانة المسيحية، انتشرت في شمال إفريقيا انتشارا ربما دينيا سريعا، نتيجة لاضطهاد سكان شمال إفريقيا من جهة. من جهة أخرى يعتقد سكان شمال إفريقيا بأن هذه الديانة الديانة المسيحية وما تحمله من قيم العدل مثلا والمساواة إلى غير ذلك، هذه القيم يعتقد بأن الخلاص في هذه الديانة. بعد ذلك بمرور الزمن تبين بأن الديانة في الحقيقة ما كان يصرح بها غير ما كان يطبق. لكن صن في التاريخ بأن الرومان مارسوا الكثير من الأعمال، كثير من الظلم، ومارسوا كذلك الكثير من الاعتداء على الأمازيغ حينها. بدأت الثورات الاجتماعية، ما نسميها بالثورات الاجتماعية في التاريخ، تبدأ الثورات الاجتماعية مع الدوناتيون، بعد ذلك لحقنت كذلك ما نسميه بالدوارون كذلك، لحقنت هؤلاء جين ثورات اجتماعية عديدة. أوغيست القديس أوغستين لكان صنب اللي يبدي إلى جانب الديانة المسيحية الرسمية حارب هؤلاء، بدأت ثورات واحدة بعد الأخرى إلى أن أخمرت هذه الثورات. بعدما أخمرت بدأت ثورات أخرى، كل ثورة كانت عبارة عن بداية لثورات أخرى إلى غاية زوال المسيحية من شمال إفريقيا وزوال الدولة أو الإمبراطورية الرومانية، وأدفنت كذلك الوندال. بعد هذه الفترة وسند الوندال، بعده سند البيزنطيين، بعد البيزنطيين قعوا فترته لم يكن تواجد المسيحي في شمال إفريقيا تواجدا منتظما، ربما أفراد فقط يتدينون بالمسيحية، كانت هناك حرية في الاعتقاد، كان الكثير من سكان شمال إفريقيا يعتقدون لهم كذلك لهم ديانات أخرى ربما هي ديانات وثنية، إلى غاية الفترة العثمانية، تحديدا إلى غاية سنة 1602. في هذه السنة بدأت تحملة تبشيرية، هذه الحملة التبشيرية خمسيتك جمعية كانت تسمى آباء دو لا ميرسي، لي بير دو لا ميرسي، أو الجمعية هي جمعية أوروبية جاءت إلى شمال إفريقيا بغية نشر تعاليم الإنجيل وسط السكان. بعد ذلك تأسست الكثير من الجمعيات، بدأت أو الجمعيات في بناء الكثير من المعابد والكثير من المعابد والكنائس في الجزائر. سنة 1661 قامت جمعية اللازاريين يسموا باللازاريست كذلك بقيادة سان فان دي بول، وهنا يبدأ باستحواذ على الكنيسة الإفريقية نوتردام دافريك، استحوذ عليها ففرضت سلطتها على أغلب الجمعيات التي كانت متواجدة في شمال إفريقيا وبالتحديد في الجزائر. تبدأ بذلك عملية تنظيم العمل التبشيري، عمل التنصير في الجزائر في هذه الفترة. سنة 1681 تسارعت الأحداث فبلغ عدد الرهبان بالجزائر 60 راهبا، ثم تضاعف العدد بعد ذلك بتزايد أو الجمعيات وبتزايد كذلك توافد الرهبان المسيحيين بحجة افتداء الأسرى الأوروبيين. لكن سن بأن الأسطول العثماني حينها كان هو سيد البحر الأبيض المتوسط، مما جعله يستحوذ على الكثير من يفوز بالكثير من المعارك، وبذلك وسند على أساس تقدم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الأسرى. في سنة 1827 بعد معركة نافارين تعطل عمل أسقفية الجزائر بسبب تردي العلاقات ما بين فرنسا والجزائر حينها. إذا نواصل مع فترة الاحتلال الفرنسي. ففي سنة 1831 قامت السلطات الفرنسية هذه المرة بتعيين القس كولا كوال كنسي بريفي أبوستوليك في الجزائر، فتدخل هذا القس في شؤون الأوقاف فأغلق الكثير من المدارس والزوايا، واستولت بذلك السلطة الفرنسية على الأملاك الوقفية التي كانت موجودة حينها في الفترة العثمانية، فهدمت الكثير من المساجد وحولت بعض هذه المساجد إلى كنائس، فأقامت الشعائر الدينية المسيحية بهذه الكنائس. وفي سنة 1835 تم تكليف جمعية اللازاريين، نقبل بأن هذه الجمعية كانت متواجدة من قبل وهي من أقدم الجمعيات التي كانت متواجدة في الجزائر، بتنظيم الشؤون الدينية المسيحية في الجزائر، بحيث أمشي نبلي أو الأعضاء أو الجمعية تميزوا بإتقان اللغة العربية، توصن سوى اللغة العربية خاصة اللغة العربية الدارجة، توصن كذلك التحدث باللغة التركية، توصن كذلك احتكوا بأفراد المجتمع الجزائري فتعلموا وتعرفوا على عادات وتقاليد المجتمع الجزائري نتيجة للاحتكاك الذي كان لأفراد هذه الجمعية مع الجزائريين. في سنة 1838 تعزز تواجد الجمعيات التبشيرية في الجزائر بإنشاء أسقفية الجزائر وتعيين الأسقف لويس أنتوان ديبوش أسقفا لها، أو الأخير ديبوش قدم خدمات جليلة بالنسبة للجزائريين، قدم إسهامات في جانب الرعاية الطبية وبعض الأعمال الخيرية المتنوعة مستغلا بذلك أي الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية السيئة للسكان حينها. بعد ذلك ديبوش لم يكتفي بذلك، بل دخل في مواجهات عنيفة وشديدة مع السلطات الفرنسية. من يتف في هذه المواجهات، لأننا نعرف بأن الدولة الفرنسية هي دولة في الحقيقة لائكية، بمعنى أنها تعزل العمل الديني، تعزل الدين عن السياسة. وديبوش كان يتحدث كثيرا عن الدين، وكان يعتقد بأن الدين هو الذي يقود السياسة، إلى أن دخل في صراع مرير مع السلطات الفرنسية، إلى أن استقال من منصبه نتيجة الكثير من الضغوطات التي مورست عليه سنة 1845، تاركا بذلك الأسقفية الجزائر اجتت في وضعية مالية صعبة جدا. في سنة 1846 حل بالجزائر الأسقف بافي موني حتى يخلف بذلك القديس ديبوش، ففي عهده تم تدشين حصن سانتا كروس الموجود بوهران سنة 1850، ودشن كذلك في سنة 1854 وضع الحجر الأساسي لكنيسة السيدة الإفريقية، ووسع كذلك من كاتدرائية سان فيليب التي كانت مسجدا، فتم تحويل هذا المسجد إلى كنيسة، وتوفي هذا بافي توفي سنة 1866. وفي سنة 1867 أي سنة بعد ذلك تم تعيين الأسقف لافيجري على رأس أسقفية الجزائر خلفا لبافي، واستأنف هذا النشاط المسيحي بإنشائه لجمعية ستلعب أدوار رئيسية فيما بعد أو أساسية فيما بعد، وهي جمعية المرسلين إلى إفريقيا أو ما تسمى بلا سوسيتي دي ميسيونير دافريك أو ما يطلق عليهم بالآباء البيض. إذن السؤال الذي نطرحه، من هم هؤلاء الآباء؟ ما المقصود بالآباء البيض؟ الآباء البيض هم أعضاء الجمعية الإرسالية الكاثوليكية التبشيرية، إلا أن أسسها كما قلت سالفا أسسها الأسقف شارل لافيجري سنة 1867، وقد أطلق حينها عليهم تسمية المرسلين إلى الجزائر، أي بمعنى بأن المسيحيين أرسلوا هؤلاء إلى الجزائر، ثم تحولت بعد ذلك بتوسع نشاطهم تحولت إلى جمعية المرسلين إلى إفريقيا سوسيتي دي ميسيونير دافريك. ونظرا لالتزام هؤلاء الأعضاء بارتداء الثوب الأبيض انسجاما مع الزي التقليدي الذي كان متواجدا عند سكان شمال إفريقيا، أطلق عليهم تسمية الآباء البيض. ويتألف لباس هؤلاء من عباءة وسبحة طويلة تحيط بالرقبة، ويتدلى من طرف هذه السبحة صليب فوق الصدر. وحتى يتم التغلغل في المجتمع الجزائري أو في أوساط المجتمع الجزائري ضم لافيجري الأخوات البيض لسور بلانش إلى هذه الجمعية سنة 1869 أي سنتين بعد إنشاء جمعية الأباء البيض. وتصنف هذه الجمعية ضمن الجمعيات التي تهدف إلى التبشير بالمسيحية ونشر تعاليمها، وتتخذ من أجل ذلك غير سكن شعار لهذه الجمعية منذ تأسيسها، وهذا الشعار لا يزال موجودا إلى اليوم، هو البحث عن الرب في خدمة الآخرين. ويتعهد أو الأعضاء أعضاء هذه الجمعية يتعهدوا لكي يكون آباء وإخوة للآخرين مهما كانت ديانة هؤلاء الآخرين، كما يسعون أيضا للالتزام بالحياة البسيطة التي تقربهم من الناس العاديين، لأن ذلك حسب اعتقادهم يقربهم إلى الرب. توصيات الكاردينال لافيجري. لكاسن بلي لكاردينال لافيجري حينما وصل إلى الجزائر سنة 1867 قام بالعديد من المحاولات من أجل تنصير وتبشير المجتمع الجزائري، من ذلك قام مثلا بتأسيس مدرسة للأيتام في المحمدية كانت تسمى في الحقيقة الاسم لا ميزون كاري، نعم لا ميزون كاري بالمحمدية، يأسس ديسي قن ملجأ للأيتام. في هذا الملجأ استطاع أن يجمع الكثير من الأيتام بغية تنصيرهم وتبشيرهم. يأسس كذلك فيما بعد قرية بمنطقة العطاف، هذه القرية استطاع أن يجعل كل سكان هذه القرية استطاع أن يبشرهم أو أن يدخلهم إلى النصرانية نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي كانت حينها، استطاع أن ينصر هؤلاء. ثم بعد ذلك تحول هؤلاء بمجرد احتكاكهم بالمسلمين مرة أخرى تحولوا إلى الديانة الإسلامية مرة أخرى، فوصل إلى قناعة بأنه من غير الممكن أن يبشر هكذا بطريقة مباشرة، مما جعله يضع خطوات. هذه الخطوات عبارة عن توصيات قام بها شارل لافيجري. هذه التوصيات كان يوصي بها الأباء البيض. من هذه التوصيات أولا التأقلم مع البيئة التي يتواجدون بها والاستقرار في هذه البيئة قدر المستطاع. ثانيا احترام ثقافة المجتمع بما في ذلك العادات والتقاليد. على الأباء البيض الذين يتواجدون في مجتمع معين أن يحترموا هذه العادات وأن لا ينتقدوا هذه العادات حتى يستطيعوا أن يتغلغلوا وسط هذا المجتمع. تعلم اللغات المحلية للسكان، وهذا أيضا عامل أساسي، على كل أب أن يتعلم اللغة المحلية للسكان لذلك المجتمع حتى يستطيع أن يتواصل معهم وبالتالي يستطيع أن يقنعهم. اعتبار السكان إخوانا للأباء البيض وتقديم المساعدات الغذائية والصحية تعبيرا عن حبهم لهم، أي تعبيرا عن حب الأباء البيض للسكان. الالتزام قدر المستطاع بالقيم المسيحية وعدم الحديث عن الدين المسيحي. تقريب الحقائق المسيحية المهمة في التعامل مع المسلمين وجعلها مقبولة في المجتمع الإسلامي، بمعنى أن يكونوا قدوة للمسيحيين في هذه المجتمعات الإسلامية. سابعا استمالة السكان بالحديث عن تاريخ الدين المسيحي، من حين للآخر يجب أن يتحدثوا عن الدين المسيحي وأن يذكروا هؤلاء السكان بأن المسيحية هي المعتقد الأصلي لأسلافهم أو لأجدادهم. هذه هي توصيات لافيجري. كما أوصى كذلك لافيجري وصى كذلك على شيء رئيسي جدا وأساسي، ألا وهو وصى على الدور التربوي والدور التعليمي. فأسس فبدأ بذلك في تأسيس المدارس، ففي سنة 1873 وبمنطقة القبائل أسس أول مدرسة في هذه السنة، وبعد عامين من ذلك بلغ عدد المدارس في تلك المنطقة 21 مدرسة، بمعنى عامين فقط أصبح 21، بمعنى فضاعف عدة مرات. ضمت هذه المدارس 1039 تلميذا، وفي سنة 1946 بلغ عدد تلاميذ هذه المدارس 1500 تلميذ، وأسسوا مركزا تعليميا للمكفوفين بباتنا بعد الاستقلال، وحقق هذا المركز نجاحا باهرا في استمالة سكان هذه المنطقة. ثم بعد ذلك حول هذا المركز إلى مدينة بسكرة. يهتم لافيجري كذلك بعمليات التمريض أي المداوات والعلاج، من خلال إنشاء الكثير من المستوصفات والمستشفيات التي كانت تمثل بالنسبة له الطريقة المثلى لكسب ثقة السكان، ودعا إلى أن يكون العلاج مجانيا في هذه المستوصفات، بمعنى أن يكون دواء مجاني بطل في هذه المستشفيات، والأخوات البيض الأباء البيض هم الذين يقدمون هذه المساعدات، قطي بمعنى أنهم أطباء ولكن لأنهم ربي يزنتند أو الله بعثهم لخدمة الإنسانية، ففتح أول مستشفى بقرية العطاف سنة 1874، ثم مستشفى قرية منقلات بتيزي وزو كذلك سنة 1894، وبعد ذلك فتحت الكثير من المستوصفات والمستشفيات عبر التراب الوطني. قام شارل لابجري بتأسيس 3 أسقفيات في الجزائر، إضافة إلى أسقفية الجزائر العاصمة التي كانت موجودة من قبل. أسس أسقفية وهران، ثم أسقفية قسنطينة، وأسقفية الأغواط التي تضم مركز غردايا وولايات الجنوب الجزائري. الأسقفية يترأسها الأرشيفك الأسقف، وهي مرتبة يحظى بها بعض رجال الدين المسيحي، ويتولى مهمة الإشراف على شؤون الكنيسة. وحسب اعتقاد المسيحيين فإن الأسقف أو الأرشيفك هو خليفة للرسل الاثنى عشر الذين عينوا من طرف المسيح. النهضة الثانية أو الهرم إلى يمثل ربما هذا التلاتب النهضة الآباء البيت في المرتبة الأولى، لذكر أبوستوليك النائب الكنسي، بعد ذلك ديس نائب الأسقف ذكر جنرال، بعده الأسقف ليفك، بعده رئيس الأساقفة لارشفك، بعد ذلك الكارادينا لكاردينو كاردينال، بعده ديس لباب في المرتبة الأخيرة أو المرتبة الأولى. انتقل بعد ذلك لافجري إلى القسم الجنوبي من الجزائر أمام شنيخ، فأسس أسقفية الأغواط التي كانت حينها تضم ترعى شؤون كنائس أخرى موجودة في الجنوب الجزائري، واستطاع هؤلاء أن يدخلوا في الأوساط الجزائرية خاصة في الأوساط الصحراوية. فاستقر شارل ديفوكو سنة 1905، استقر بمنطقة الهوكار وسجل الكثير من الملاحظات والتقارير الخاصة بالصحراء ومراكزها الهامة. وصل بعد ذلك الأباء البيض جهودهم حتى في الظروف الأمنية التي كانت صعبة حينها، ونظرا لتعرف الكثير تعرض الكثير منهم للتصفية الجسدية، أسس لابجري جناح سماه بإخوان الصحراء المسلح ببسكرة سنة 1891. أن حتى في الظروف الأمنية الصعبة لم يتوقفوا من عملهم ومن جهودهم ومن نضالهم. إذن كما قلت مركز يقع مركز أسقفية الأغواط حاليا بولاية غردايا، اليوم هو موجود بولاية غردايا، موجود هنا في غردايا، ولموقعها الجغرافي الذي يتوسط المراكز الجنوبية الأخرى. يترأس هذا الأسقف حاليا كلودرو، وبالأسقفية حاليا أسقفية الأغواط التي تضم كنائس الجنوب بعض ولايات الجنوب الجزائري، بها 20 من آباء البيض و40 من الأخوات البيض وما يقارب 20 لائكيا، والمقصود باللائكيين الذين لا ينتمون إلى جمعية الآباء البيض. النظر داني في هذه الصور، النظر هذه الصور قديمة تعود ربما إلى سنة 1920 إلى سنة 1920 حوالي سنة 1920، وهذه الصورة هي صورة حالية للمركز. الآباء البيض الآن في غردايا. قدم الآباء البيض إلى غردايا في سنة 1874، بمعنى قبل أن تدخل القوات الفرنسية إلى ولاية غردايا 1874. كانت المحطة الأولى للآباء البيض كانت في منطقة متليلي. حينما قدم إلى هذه المنطقة كل من ألفريد بولمي وبيير بوشار وفيليب مينوري كلهم من الآباء البيض، وبمجرد وصولهم قاموا بتأسيس مركز هناك أي في منطقة متليلي، ولكن تواجدهم في هذه المنطقة لم يدم طويلا، فقد قتلوا جميعا حينما انتقلوا إلى الجنوب الجزائري سنة 1876 أي سنتين بعد ذلك، فقتلوا بين مدينتي المنيعة وعين صالح. فأغلق حينها المركز، المركز الموجود في متليلي أغلق سنة 1878، وخمس سنوات بعد ذلك سنة 1883 أعاد بعض الآباء البيض فتح هذا المركز بنفس المنطقة إلى غاية سنة 1884. في هذه السنة سنة 1884 قاموا بكراء منزل بغردايا بالحي اليهودي، وفي سنة 1902 قام الأب لبير دافيد قام بكراء ثم شراء مسكن في نفس الحي أي في حي اليهودي في نفس الحي، ولم تمر سنة على ذلك حتى اشترى الآباء البيض قطعة أرض كبيرة بمنطقة تيضفت، ثم اقتنوا بمعنى صغين بعد ذلك المنازل التي كانت مجاورة لهذه القطعة، فهدموا تلك المنازل القديمة لتشييد بناءات جديدة محلها، وكانوا يتولون العمل بأنفسهم. تغن تقمس العمل انتني منسن تغن خدمت ويزاي منسن الآباء البيض كانوا يقومون بتلك الأعمال. وفي سنة 1904 اشتروا منزلا آخر ببساتيني غردايا، وحسب ما قيل لي في الحقيقة لم أتأكد من هذه المعلومة بأنهم اشتروا في الحقيقة بستانين في سلوب السنين في الغابة. وبعد ذلك قامت ربما جمعية هذه المعلومة لم أتأكد منها، قامت جمعية الإصلاح باسترداد هذين البستانين. لقد التزم الأباء البيت في غردية بتوصية لافيجري، التزموا بذلك، فلم تكن طريقة التنصير طريقة عنيفة أو طريقة مباشرة، في حين عرضها الأب روبرتو فوكا أو نوني إلى القادمة من إسبانيا أو الأب الذي عاش ما بين 1887 إلى غاية 1973، عرض هذه الفكرة ولم يلتزم بهذه التوصيات، فكان له اطلاع واسع بالقرآن الكريم. بعد ذلك تورط في نقاشات دينية عديدة وفي جدال عقدي مع علماء وأعيان المنطقة المذهبيين، مما أغضب الأباء البيض، فتم إرساله كعقوبة على ذلك إلى لبنان. موقف المذهبيين، كيف كان موقف المذهبيين نتيجة لتواجد الأباء البيض أو المسيحيين بهذه المنطقة؟ بدأ الأمر قاوم المذهبيون هذا التواجد، مما دفع ببعض الشبان، خاصة التواجد في السنوات الأولى في غردايا، دفع ببعض الشبان إلى إلقاء زجاجات حارقة على المنازل التي كانت تسكنها الأخوات البيض، إلا أن السلطات العسكرية تدخلت وتعاملت بصرامة اتجاه هؤلاء الشباب بتحميل العشائر والضمان مسؤولية ذلك، فشعر الأباء البيض بالأمان مما مكنهم من تكثيف نشاطاتهم فيما بعد بغية التغلغل في الأوساط السكانية من خلال مؤسسة المدرسة والمستوصف والمشاغل ومراكز التكوين المهني للذكور والإناث، إضافة إلى الأعمال الخيرية والزيارات المتكررة التي كانوا يقومون بها للسكان البدوي الرحل. ويمكن الإشارة هنا إلى موقف الهيئات العفية الذي كان موقفا صارما مع هؤلاء الأباء، وإلى موقف الداعية المذهبية ممن سليمان التي دعت إلى مقاطعة هذه المدارس وغيرها من المدارس الفرنسية، وقد ذكرها جورج بيرن، قد ذكرها في كتابه ثورات النساء في العالم، حتى أنه صنفها ضمن 13 امرأة استطاعت أو اشتهرنا بموقفهن البطولي، فكانت شبيهة جدا بمهاتما غاندي، هذا الذي قاطع أو قام بمقاومة الوجود الإنجليزي في الهند، كانت كذلك تقوم بمقاطعة كل ما هو فرنسي أو كل ما هو مسيحي في المنطقة. ونذكر أيضا تذكر العديد من الوثائق أيضا مقاومة الشيخ طفيش لفكرة تواجدهم في بنيزغن، حينما حاولوا كلاء منزل هناك، مما جعل السكان يستعدون لمقاومة ذلك بشتى الطرق. ربما نرغب هذه الوثيقة، الوثيقة الأولى، هذه الوثيقة هي رسالة من أعيان بني يزغن إلى السلطات الفرنسية أو الأعيان. في هذه الرسالة ننسن بأننا لا نتحمل أي مسؤولية إذا أقدم الآباء البيض على كلاء منزل هنا في بني يزغن وقام الشباب ببعض التصرفات، فإننا سوف لن نتحمل أي مسؤولية، فأرسلوا بهذه الوثيقة إلى السلطات الفرنسية وأرسلوا بوثيقة أخرى إلى الآباء البيض حتى تراجع الآباء البيض عن هذا القرار. مدارس التعليم العام، كما قلنا اهتم الآباء البيض منذ قدومهم إلى غردايا بالتعليم، فأسسوا في يوم 23 جانفي 1884 أول مدرسة لهم رغم معارضة السلطات العسكرية الفرنسية وعلماء وأعيان المنطقة، مما جعل السلطات الفرنسية تقوم بإنشاء مدرسة موازية بأعالي مدينة غردايا سنة 1885، أي سنة بعد ذلك. ثم أصدر الحاكم الفرنسي أمرا بإجبارية التعليم سواء بمدرسة الآباء البيض أو بالمدرسة الرسمية، بعد رفض بعض العائلات المذهبية تعليم أبنائهم بكلتا المدرستين. ولجأت بعض العائلات الجزائرية إلى دفع المال لأطفال من السود واليهود وغيرهم للذهاب إلى المدرسة بدلا من أبنائها. وقد عرفت مدرسة الآباء البيض العديد من المناوشات والخلافات الكثيرة التي كانت تقام بين تلاميذ اليهود والمذهبيين، مما اضطر الآباء البيض إلى نقل مقر المدرسة إلى حي باب الراعي بوسط المدينة سنة 1887. لقد كانت بداية انطلاق عملية التعليم في سنواته الأولى كانت عملية صعبة جدا برفض الكثير من سكان غردية تعليم أبنائهم عند الآباء البيض، حيث اعتبرت الهيئات العرفية المحلية لمذاب كل من يتردد على المدرسة أو يرسل أبنائه إلى تلك المدرسة منبوذا اجتماعيا. هذه بعض الإحصائيات نمر عليها هكذا بسرعة. حينما بدأت هذه المدرسة في 23 جانفي 1884 كانت تضم 15 تلميذا، ثم بعد ذلك انتقل العدد إلى 100 تلميذ 1892، بعد ذلك وصل إلى 190 تلميذ سنة 1922، ثم 316-42، بعد ذلك في سنة 1950 تحول إلى 300 تلميذ. وهذه الصور، هذه الصورة الأولى هي صورة لقسم ديك القسم الشاي النغزرداني الأب لوبير بلونداني من الخلف، النغزرداني صالبني هؤلاء هم التلاميذ النغزرداني دلاكور ساحة المدرسة. حين هو هذه الصور تعود إلى سنة 1912. مدارس التعليم المهني، كنظن بأن الآباء البيض اهتموا أيضا بالتعليم المهني، اهتموا بالتعليم الرسمي واهتموا أيضا بالتعليم المهني، فكان التعليم موجها للذكور، ونوع آخر من التعليم كان أيضا موجها للإناث، حيث فتحت الأخوات البيض فتحنا ورشة لتعليم النسيج والخياطة والطرز إلى جانب تعليم البنات التدابير المنزلية وتلقينهن دروسا في اللغة الأجنبية سنة 1893. ثم بعد ذلك أسسوا ثم أنشأ الآباء البيض في البدايات الأولى تواجدهم ورشة لتعليم النقش على النحاس وصناعة الجلود والحدادة. أمر هكذا سريعا على هذا النشاط. أسسوا أيضا مركزا لما قبل التمهين في أواخر الخمسينيات، إذ يسمح هذا المركز بتعليم التلاميذ الراسبين الذين لم ينتقلوا إلى الطور المتوسط في التعليم الرسمي، وهذا التكوين يدوم لمدة سنتين. التطبيب أي مجال العلاج المرضى، اهتم الآباء البيض والأخوات بمداواة المرضى عملا بتوصيات مؤسس جمعيتهم، كما قلت سابقا مؤسس الجمعية شارل لابيجري اهتم بهذا الجانب ووصل آباء البيض بالاهتمام بمداواة وعلاج المرضى. لما لهذه الوسيلة من دور هام في استمالة قلوب السكان، فكانوا يعملون بجد ومثابرة في عيادات التمريض والمستوصفات والمستشفيات، فقد تم إنشاء أول مستوصف في غردية بالحي الجديد، ثم تلاهم مستوصف باب الراعي تديرهما الأخوات، وبعد مدة وجيزة دشنا مستشفى سان مادلان بحيث ضفت المقر السكني الحالي للآباء البيض، والصورة موضحة في هذا الشكل التابعة للجمعية. وكانت الأخوات والأباء يعملون أيضا بالمستشفى المدني الأهلي أي مستشفى الحكومي الذي أنشئ سنة 1896، إذ كان يستقبل وبالاتفاق مع السلطات الفرنسية الأهالي والعسكريين والمدنيين الأوروبيين. في بداية الأمر رفض الميزابيون علاج الآباء والأخوات البيض، كما رفضوا أدوية هؤلاء الآباء والأخوات باعتبارهم غير مسلمين وبعدم جواز التعامل معهم وباعتقادهم بأن الأدوية لا تملك القدرة على الشفاء وإنما القدرة لله سبحانه وتعالى فقط دون الأدوية. فعلى سبيل المثال لم تتمكن الأخوات البيض من دخول بني يزغل لما حاولنا مداواة المرضى مجانا سنة 1902، وبعد محاولات عديدة لذلك مع أعيان المنطقة وبعد مفاوضات مع أعيان المنطقة تم لهن ذلك شريطة أن تتم مداواة هؤلاء المرضى خارج أسوار المدينة، إلا أن هذه الفكرة فكرة الرفض وفكرة المقاومة تغيرت بمرور الزمن وأصبح السكان الميزابيين هم الذين يقصدون هذه المستشفيات. فترة ما بعد الاستقلال، وصل هؤلاء الأباء وصلوا القيام بمهامهم وواصلوا نشاطهم أيضا إلى غاية صدور أمرية 16 أفريل 1976، هذه الأمرية التي تأمر أو عندما صدرت بتأميم المؤسسات التربوية، فألحقت مدارس الآباء البيض وورشاتهم ومستشفياتهم ومراكز ما قبل التمهين وكل المراكز التابعة لهم ألحقت بالمؤسسات الوطنية الرسمية، غير أن آباء البيض احتفظوا بالمناصب الإدارية لهذه المراكز التربوية إلى أن قاموا بعد ذلك بتكوين الكفاءات الجزائرية الذين استخلفوهم. بالإضافة إلى الأعمال التي قامت بها الأخوات، فقد سجل حضورهن بمدينة العطش من سنة 1974 إلى غاية 1982، أين درسنا بالمدرسة الحرة وقدمنا دروسا في التدابير المنزلية والحرف اليدوية المختلفة، إضافة إلى تدريسهن في المؤسسات الرسمية. وبطلب من المشرفين على المدرسة الحرة بمدينة مليكة، قدمت الأخوات البيض دروسا في الخياطة والطرز واللغة الفرنسية في الفترة الممتدة من سنة 1973 إلى غاية سنة 1995. المركز الثقافي للوثائق الصحراوية بغردايا، تعود نشأة هذا المركز إلى سنة 1946 على يد مؤسس المؤسس الأب جون ليتيو الذي قام بجمع الكثير من الكتابات التي تركها الأباء البيض السابقين، كما يوجد بالمركز العديد من الوثائق المهمة التي تركها الأباء البيض السابقين، كما يوجد أيضا العديد من الملاحظات النفسية والاجتماعية دونها الأباء البيض الذين مروا بالمنطقة، أغلبها تتحدث عن المناطق الصحراوية. يحوي هذا المركز الكثير من المؤلفات، مؤلفات الأباء البيض في العديد من المجالات. أذكر مثلا ديلورو الذي أنشأ معجما للغة الفرنسية، ولبير دافيد كذلك، بيير كوبيرلي كذلك أنشأ كتابا حول المذهب الإباضي، كما قام ديفوكو أيضا بتأليف معجم اللغة التركية. في سنة 1995 وضرا للأسباب الأمنية المتردية حينها غادر الأباء البيض المنطقة، فخلق هذا المركز إلى غاية 1998، حيث تم إعادة فتحه من جديد مع تغيير في تسميته، بحيث كان يسمى مركز الوثائق الصحراوية أصبح يسمى المركز الثقافي للوثائق الصحراوية، بعد أن أصبح يضم أو ينظم نشاطات ثقافية مختلفة من محاضرات ومعارض إلى غير ذلك. ربما لهذه الإضافة الثقافية لديها الكثير من الدلالات. هذه بعض الأرقام الذين يزاولون الآن تعليمهم بهذا المركز، وهذا المركز يقوم بتعليم اللغات الأجنبية في فترات مسائية إلى غاية اليوم. أنظروا إلى العمل الميداني هكذا سريعا حتى لا أطيل عليكم. فمجتمع وعينة الدراسة التي قمنا بها، تم تحديد هذا المجتمع بالأفراد الذين يتعلمون أو الطلبة، طلبة المركز الثقافي للوثائق الصحراوية، إذا قدر عددهم في الموسم الدراسي 2008-2009 ب 317 طالبا. شملت العينة 89 طالبا مواظبا على الحضور حصة واحدة في الأسبوع على الأقل. لماذا المواظبة على الحضور؟ حتى يكون هناك تثاقفا أو احتكاكا ما بين الهويتين الثقافيتين كما ذكرت سابقا، لأن هذا التثاقف يتطلب تواجدا وتواجدا زمنيا طويلا. المنهج الذي استعملناه هو المنهج الكمي الذي يعتمد على توظيف العمليات الإحصائية عند جمع المعلومات وتحويل هذه المعلومات إلى أرقام ونسب وفقا للدلالات الإحصائية. التقنيات البحثية التي استعملناها هي تقنية الاستمارة التي احتوت على 66 سؤال موجها للطلبة، يهدف لقياس مؤشرات الفرضيات التي وضعناها. ثم كذلك استعملنا المقابلة والملاحظة بالمشاركة. أهم النتائج التي توصلنا إليها، النتيجة الأولى ربما هي النتيجة الأساسية تاريخيا، فإن خريطة اهتمامات أباء البيض تاريخيا هي ترسم وتحدد مجالات النشاط، أي أو مجالات النشاط تحدد وفق استراتيجية معينة، أو الاستراتيجية تهدف إلى تقديم الخدمات في الأطر الشاغرة، بمعنى في المجالات إلى الفران إذا كان لا نهتم بهذه المجالات فإنهم يستحوذون على هذه المجالات بمجرد احتواء، بمجرد أنظر إلى ذلك المجال فإنهم يحولون الاهتمام إلى إطار آخر، وهكذا دواليك. ربما النتيجة الثانية، لما تجنب الأباء والأخوات البيض التبشير المباشر نجحوا إلى حد بعيد في تشكيل صورة مقبولة اجتماعيا بعد أن كانت هذه الصورة منبوذة بادئ الأمر. لا يزال المقوم الديني للطلاب، طلاب هذا المركز، بعيدا عن كل صور التثقف والحمد لله. تتميز العادات والتقاليد المزابية والجزائرية المرتبطة بالدين بقوتها الجبرية والإلزامية، إذ تتسم بالجزاء الديني والردع الأخلاقي مما يحميها من التغير ومن التثاقف والاستلاب والانسلاخ. يشكل ولع هذا المفهوم، المفهوم الخلدوني، الولع أو نسميه بالولعية، وهو بأن المغلوب مولع دوما بتقليد الغالب. يشكل هذا الولع ولع الطلاب في هذا المركز عاملا مهما في بوادر ظهور تثاقف جزئي لهويتهم الثقافية. يشكل التكوين في المدارس الحرة وفي المدارس القرآنية أيضا عاملا مهما لمنع التثاقف الكلي لهوية الطلاب في المركز، وهذه ربما نتيجة أيضا أساسية مما يدعونا إلى الاهتمام بهذه المدارس الحرة، لأنها تشكل عائقا أو سدا منيعا أمام أي عملية انسلاخ أو استلاب لهويتنا. وفي الأخير أظن بأنه من غير الممكن أن أعرض كل العمل، إنما لخصت هذا العمل وأردت من ذلك أن أبسطه حتى أستطيع أن يفهمه، أن يستوعبه الجميع. وفي الختام كتوصيات لهذه الدراسة، من الممكن جدا أن أوصي أولا بالاهتمام بالتعليم الحر وبالمدارس القرآنية أيضا، لأنني كما قلت سابقا بأنها شكلت ولا تزال تشكل سدا منيعا أمام أي عملية انسلاخ أو انسلاب لمقوماتنا الأساسية. ثم من بين التوصيات أيضا الاهتمام والاعتناء بتاريخنا، وكذلك تناول هذا التاريخ بموضوعية وبطريقة علمية نتجنب من خلالها المبالغة في التقديس والتبجيل، ومن جهة أخرى كذلك يجب أن لا ننكر هذا التاريخ وأن لا نقدح فيه بل نتناوله بطريقة علمية. أيضا يجب علينا أن نفهم هؤلاء الأجيال اللاحقة أو الناشئة، أن نفهمهم أهداف عاداتنا وتقاليدنا، خاصة التقاليد والعادات المرتبطة بالدين الإسلامي، وكذلك يجب علينا أن نهتم بلغتنا، هذا المقوم أيضا مقوم هويتنا، يجب أن نهتم بهذه اللغة لأنها هي وعاء فكري تحمل الكثير من القيم والكثير من الاتجاهات قبل أن تكون هذه اللغة مجرد رموز ربما اتفقنا عليها. بعد هذا العرض الموجز أرجو من الإخوة أن يكونوا قد استفادوا، ربما قد تناولت الموضوع بشكل من السرعة حتى أستطيع أن لا أتجاوز الوقت المسموح لي، وقد تجاوزت هذا الوقت ربما يسمح على هذا التجاوز، ربما أو الموضوع كذلك يحتاج إلى الكثير من البحث، الكثير من التنقيب، لذلك فأدعو كل الباحثين إلى الاهتمام بهذا الموضوع حتى نكشف عن خفاياه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل على هذه المداخلة القيمة الموسومة بعنوان هويتنا وحركة الآباء البيض. وثانيا نستسمحكم أيها الإخوة على هذه الإطالة ولفائدة هذه المحاضرة. ومسك ختام هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ، فليتفضل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خذ بنواصي هذا المجتمع وهذه الأمة إلى بر الأمان، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، واكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.